وعرض القرطبي أيضا قال العبادة طاعة الله مقتضى ما أمر به. والحنابلة مثل ما تقدم لنا في الروض العبادة قالوا ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. أما العبارات الأول هي ظاهرة، يعني العبادة وأنك تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وما أمر به على ألسنة الرسل من القرآن والسنة وصحيح السنة، أو اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، مثل لا إله إلا الله هذا قول هذه عبادة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذا عبادة، أو الأفعال كالذبح والنذر والصلاة و... أو ما قام بالقلب أيضا كالخشوع والتوكل والإنابة والاستعانة، وإن كان لها اتصال بالجوارح الاستعانة قد يطلب العون من شخص لكن مصدرها القلب. وكذلك الدعاء أيضا من أنواع العبادة القولية، وهذا كله واضح. لكن بقي موضوع ما عرف الفقهاء به العبادة، قالوا ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا ابتغاء عقلي. هل في هذه العبارات فيها زيادة معنى على الأخرى أو أنها متفقة؟ وش معنى قول الفقهاء العبادة اسم ما أمر به شرعا من غير اقتضاء من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي؟ ما قالوا ما امتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل، أو طاعة الله بامتثال أوامره مقتضى ما أمر به على ألسنة الرسل. معنى يا شيخ لا يرجع للعرف ولا للعقل مع وجود الشرع، لا يرجع للعرف ولا للعقل مع وجود الشرع، هذا طاعة وجود الشرع يقولون فيه. ما نقول أنا بلا العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. طيب مثل لنا هم يعرفون الشرع هم يريدون الشرع. طيب ارجع إلى عرف ولا إلى عقل ما جاء في الرسل. مش خير هذا شيء معروف عنه. جاءت قد يقال جاءت به النصوص وهو ما في شك انها في نوع من عبادة وهو غسل الرجلين لأجل إرادة الصلاة مش غيرها. أقول من البدع أو من الأشياء التي شاعت في وقتنا هذا يرون أنها سنة مولد ها؟ مولد هذه أشياء أي نعم شيء. فإذا قلنا إن السنة والسنة عبادة والمولد ما هو إلا عبارة عن إظهار الشكر، يقول لك خاصم شخص يقول هذا عبارة عن إظهار الشكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين ودلالة وعلامة على محبته، نقيم الاحتفال ما في أي شيء، نقيم الاحتفال بمولده ونحن لا نقصد إلا الخير، لكن نظهر مثل ما أننا ننطق باللسان نريد أن أفعالنا تنطبق مع أقوالنا ونياتنا الله أعلم أنها صالحة حسنة تعظيم الرسول، وعبارة عن إظهار الشكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين، ولم نقم الاحتفال لمولد فرعون أو إبليس أو غيره. ليه؟ شو يقول؟ يقول لو كان خيرا ما سبقون إليه. يقول أنا ورد ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. موقف هذا حديث، هو في هذا موقف على عبد الله بن مسعود، والأمر الآخر أن المرأة المسلمة حسنها على الصحابة رضي الله عنهم. ما دام موقفنا على عبد الله بن مسعود حسبك لعبد الله بن مسعود من أفاضل الصحابة، هيك أو شو نقول؟ على الصحابة شو؟ لم يفعل الصحابة يكون صحيح ما فعله الصحابة، لكن هذا من باب الاستحسان

يقولون الا شيء كفر شنو ما الاعمال بالنية بين محل النية القلب يقولون محل القلب لكن انا ما اجيب جديد اعبر بلساني لتنبيه ما في قلبي ما اجيب في هذا اخطر من المهاجر هل المهاجر اخطر او تلفظ بانه يريد موقيت او لم يخبر بهذا محل نية قلبه من كانت تجربة هذاك نيته فاشلة يقول أنا طيبة يقول لا تشبه هذاك نيته فاشلة وأخبر الرسول على تقن صحة الحديث لكن هذاك نيته فاشلة يقول أنا طيبة أنا بصلي بس شبه وأبتد وأؤكد نية ما في قليل إن شاء الله ما عمل بما نطق به عمل بما داخل قلبه يقول أنا ما جب جديد يقول أنا أعبر عن ما في قلبي مثل في بالعقل مثل ما قلت بروح أصلي صلي ما جاء كلام من الشرع إنما جاء بعقل ما عليه سؤال وش هذا أرجح إلى العقل وما أرجح إلى الشرع أعطاني حجة من الشرع أنا ما استحسن هو رآه فالعبادة لابد لها من الوقت إيه نعم نقول عقلك هم يجاني تقول إني أطلب ما في قلبي بالنطب لشان نقول عقلك هم يجاني ولهذا نقول في تعريف العبادة ما أمر به شرع من غير اقتراض عرضي ولا اقتضاء عقلي عرفنا ما أمر به شرع أن أمر بالشرع أما عقلك وشقشقة العبارات وطاطأة اللسان هذا لا ما دخل في العبادة ما أمر به شرع هل عندك شيء من الشرع ولهذا يقول ابن تيمية في مسألة التلفظ بالنية يقول والله لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش هل تكلم الرسول بقول نويته أو أحد من الصحابة يقول لا لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن ولا موضوع يقول لا يمكن أبدا يبقى حديث لكن الموضوع الأول يفتش كتب الموضوعات ويدور ما يلقى حتى ولا موضوع ثم أبطل هذا ابن تيمية في مسألة التلفظ بالنية يقول الصلاة هي بدين لا شك عنها يقول عموم القرآن يرد قال الله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم نويت كأن الله لم يطلع عليك نويت أن أصلي قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات المقصود من هذا كله بيان تعريف العبادة وما يندرج من البدع وغيرها تحت هذه العبارات التي ذكر بعضها الشارع ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ للآية الثانية والثالثة والرابعة من الباب الأول من هذا الكتاب لذا فإننا أتممناه بشرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على هذه الآيات وذلك من شرحه على كتاب التوحيد وستجدونه في الملحق الأول من الشريط 35 من هذه المجموعة أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات يقول الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من أملاك نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما الآية جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض واجتمع عنده الصحابة قال ائتوني ببطاقة أعهد لكم فيها عهدا

بقي عاد موضوع رواية الحديث بالمعنى من حيث هي رواية الحديث بالمعنى. هذا ذكره فن المصطلح وشرح الحديث وغيرهم، بعضهم يجيزها لا مانع من رواية الحديث بالمعنى ما لم يغير فيه أو يحتمل التغيير، وبعضهم يقول لا لأن ربما احتمل التغيير وأن المعنى يغير ما قاله الرسول. فيها المسألة فيها خلافية يعني. يتعبد بتلاوته وشي؟ لا لا ما هو مثل القرآن، يعني الفرق بينه وبين القرآن أنه لا يتعبد بتلاوته. لا ما مو بقول ما يعطى حكم القرآن بحيث ما يمسه إلا متطهر مثلا، وبحيث أنه أيضا من قرأ له بكل حرف حسنة، لا ما هو بحكم حكم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم ما تريدية ما تريدية هذا لك في باب الصفات عندهم عقائد شبه الأشاعرة لأنهم أشد وأغلب. إمامهم أبو منصور الماتريدي طرق كثيرة فرق كثيرة الماتريدية والكلابية وكذلك أيضا الكرامية والجبائية العدد من فرق المعتزلة الجبائية كلها يعني، وإمامهم المعتزلة واصل بن عطاء بن عبيد وكذلك الماتريدي إمامهم أبو منصور الماتريدي إمامهم. نعم. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الطريق السليم هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودرج عليه أصحابه. فنجد أن الصحابة وقع بينهم الخلاف في المسائل الفرعية، أما المسائل العقائدية أبدا لم يقع بينهم أي خلاف ما، بل العقيدة واحدة. وما حصل خلاف إلا فيما بعد في أيام خالد بن عبد الله القشري في الجعد بن درهم، وأخذ عن أبان بن شمعان، وأبان بن شمعان ابن شمعان أخذ عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وطالوت أخذ عن خالد لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تقدمت الإشارة إلى أن أسباب هذا كله هو المأمون، مثل ما ذكر الشيخ تقي الدين سبقا قلنا لكم أن المأمون كان مولعا بعلوم الأوائل، وأنها بلغ بأن الملك الروم مكتبة عظيمة في قبرص، وكتب إليه أن ابعث إلي بالمكتبة التي عندك. فعند ذلك اهتم الملك ملك الروم بهذه المكتبة وجمع البطارقة والأشاقفة وسألهم استشارهم، قال إن ملك العرب كتب لي يطلبني أن أبعث إليه بهذه المكتبة وهي فخركم وفخر آبائكم وأنا لا طاقة لي بحربه. قالوا له ماطل الرجل واعده وماطله حتى ننظر في الأمر. وكان في المجلس رجل بعيد قال بادر أيها الملك بادر أيها الملك ببعثها إليه. قال ويحك ولما؟ قال والله ما دخلت على قوم إلا فرقتهم وشتتت شملهم وكفر بعضهم بعضا فبادر ببعثها إليه. فعند ذلك بعث بها إليه فدعا من يترجمها باللغة العربية حتى فشى الشر، يقول بخلق القرآن والماتريدية ومن لازم كذا كذا ومن لازم كذا حتى حصل. قال شيخ الإسلام تيمية ما أظن أن الله يغفل عن المأمون لأنه أدخل على المسلمين هذه العلوم التي فرقتهم وشتتت شملهم مما جعلت بعض يبدع بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا. تضليل إذا كان من العقيدة نعم، أما غير العقيدة هذا لا. هل حصل أحد هذه الفرق حتى بلغ 73 فرقة؟ أي شيخ فيها مؤلفات، بل فيه من حجم ألف الفصل في المل والنحل في الشارستاني، وفي للسويدي أيضا رسالة سماها العقل الثمين في الفرق بيان الفرق وفي أصول الدين، والشيخ حسين بن غنام المؤرخ له أيضا مؤلف لا موجود، وأظن هذا الأهدل لا مو بالأهدل الكتلاني ما أدري شو لا رسالة مطبوعة مطبوعة ممطي ذكر فيها الفرق، قسم الفرق الخوارج إلى حوالي 20 فرقة والمعتزلة وبينهم والجهمية حتى بلغوا هذا المبلغ. لا فيها مؤلفات موجودة مطولة مؤلفات مطولة ومختصرة. إذا كان اللي حصلوا